باب فضل المنيحة. أفضبها أف موضوعها ببحث فضل منيحك قدر منيحك هروس بحث من حيج دي تدائت منيحة هاي ومنحة هاي منيحة بحث حشترية بحث بزنية مروب بدتا في غير خو دبخو بدوشتن وبشتهن جبو مروب بزفرين من حاجة أبايا مروب تشتكي بدتا إيه. حديث 1116 جبي حديث دقم ديار بتن كان اتشاو پیغمبري صلى الله عليه وسلم وصحابيتوي هاري كاريا ايكو دتكرن وتشتد دانف ايكو دو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال في ساء أنس خديجة رازي بتن يقودي لما قدم المهاجرون المدينة وقت مهاجرهاتنا مدينة من مكة اشمكه وليس بأيديهم يعني شيئا شتشتد السوان دنبو وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار لشن أنصاري خلق مدينة بصرمانة خدانة عردي وخان يابون فقاسمهم الأنصار بجا أنصارية مقاسمة الجلوان كر كنا شريكة خو اتفاقية دارو بارد خودا شوى على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام هرسال أو فاقية دارو بارد خو ابدنا مهاجرة بس مقابل چه ويكفوهم العمل والمؤونة أو شنوانا شول بكان ومصرفي لبك. وكانت أمه أنا أصبح سيديك خود كتن بيشت أمه أمك أو خود يارد كتن بيشت أم أنس ديك أنسي نابوي أن كنياوي أم سليم أم سليم كانت يعني ديك أنسي أم عبد الله بن أبي طلحة ديك عبد الله كري طلحي عبد الله كري طلحي براي أنسي بو إشرخي ديك فكانت جبح سيديك خود كت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا بيشتن أم سليمة ديك أنس تندك دار قصب بفاقي دابنا في غنبري صلى الله عليه وسلم فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن في غنبري جسلابة خذي لابن أب دار قصب بفاقي دانا أم أيمن مولاته ومولاه في غنبري بو صلى الله عليه وسلم أم أسامة بن زيد وديكا خشتفيه ويبو أسامة كري زيد وعنه رضي الله عنه هروسش كساء نسي خديجة رازيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشتنديك في غنبرة صلاة خدي ليبن لما فرغ وقت خلاص بوي من قتل أهل خيبر اشكشتنا خلق خيبر اشجهيا فانصرف إلى المدينة بيج الزفري شو مدينة شكر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم جارك دي مهاجرة منائحة أنصارية بو الزفران دنابا مظاني بو منائحة وان چبون ما قد منائح أبابون أنصارية قد بوه فيقية دارو بارت مبوه مقابل هنده هنشينا مشول بكن ومصرف البان دارو بارا بكن بجا جارك دي مهاجرة افتشتها بو أنصارية زفران دبا شنكو خود تعالى غني ما يخصنا دسته بصرمانا دا ومهاجرة هوجي بيتشتي نبا فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها وديجت أن تغنبري صلاة خد إليه بن جارك دي عذاقة ديك أنسي دار قصبة ويب فيقي بو زفران دنبا وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مالي تغنبري صلاة خد إليه بن أفدر قصبة هدابنا أم أيمن بس تغنبري صلاة خد إليه بن جارك دي بو خدانا إيكي زفران بجشينا أبان دار قصبة پیغمبری صلابت خود لبن هندکش دارو بارد بستان خو دان ام ایمن چو راوید بجتن و اعطا رسول الله صلی الله علیه و سلم ام ایمن مکانهن یعنی شینا وان دار قصبا من حائطه اش بستان خو